بل من المخاطب نفسه، ولا يسأله. لما يجي واحد يقول لك أنت ما سألتش عني في شدتي، تقول له ألم أصنع معك كذا، ألم أصنع معك كذا، جباله الناف مش بالإثبات، قل أصنعت معك كذا، هذه أول مرحلة. لا، وقال أنا ما صنعتش يا شيخ، لأنه حيرد يقول لا والله أنت صنعت شكلك. يبقى إذن نأتي بالخبر على أقوى اتهام الخبر بأن يكون استفهاما من المخاطب، ومش استفهام بالإثبات، استفهام بالنفي. استفهام بإيه؟ عشان ما يقولش لا بيلقنه، نقول لا، استفهام بإيه؟ بالنفي. أولم يصيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة. ليه؟ قال لك لأن القوة دي إيه؟ قوة إنها قوة عمارات وحضارات ومش عارف، وأنتوا بدو لسه، إنما إحنا عملنا إيه في عاد وفي ثمود؟ كانوا أهل حضارة وبينحتوا من الجبال وبيعملوا كده، بدليل أنه قال ألم ترى كيف فعل ربك بإيه؟ بعاد، إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. خد حضاره، حضاره ايه اللي يخلق بذلك في البلد؟ حينما قارنها بفرعون ذي الاوتاد لم يذكر لحضاره الفراعنه اللي هم بيبنوا زي الجبال زي الهرم والبتاع، انما ديك لم يخلق مثلها في البلد ولا حضاره الفراعنه. تبقى اقوى من حضاره الفراعنه ولا لا؟ مع ذلك انتوا اقوى منهم، لا انتوا بتوع جمال وبتوع معز وبتوع ما تعرفوا حاجه من دي خالص ابدا. وكانوا اشد منهم قوه، وعلى فرض انكم تتقوون بحضارات أخرى بتاع مش هتعجزوا ربنا. ليه؟ لأن ربنا لا يعجزه بأي شيء، ولا فيش إله مقابل له يساعدكم وهو يساعد المؤمنين به، ده هو إله إيه؟ هو إله واحد. وبعدين قلنا حتة السر في الأرض دي أخذت حظا واسعا من القرآن، لأن الله يريد من الآيات الكونية أن يراها كل الناس. ولذلك قلنا مرة يقول سيروا في الأرض فانظروا، سيروا ايه؟ فانظروا لتعتبروا وتشوفوا عظمة الهندسة الكونية وتشوفوا الخير اللي في قلب الدنيا دي. الله. طب ومرة يقول قل سيروا في الأرض ثم انظروا، طب ثم دي عطف على ايه؟ يعني سيروا لاستثمار لكن انظروا للاعتبار أيضا، فإياكم أن تذهبوا لتستثمروا وتغفلوا عن الاعتبار. يبقى إن إما أن تذهبوا للاعتبار الأولنا سيروا فانظروا، وإما أن تبحثوا للاستثمار برضو مع الاستثمار ايه؟ استثمر لكن ايه؟ ايه برضو تنزل الى الكون. وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الارض. كلمه من ساعه ما فيه تبقى للنص على العموم، لما تقول ما جاءني احد يمكن احد يعتد به يعني واحد له قيمه، انما لو بتقول ما جاءني من احد يبقى اي احد ولو كان قد كده، زي ما جاءنا من ايه؟ من نذير ولا من رسول، من بداية ما يقال له رسول. فمن النص على الإذن. أنا قلنا زمان إن الواحد يقول لك أنا ما عندي مال، يمكن ما عنديش مال يعتد به يعني، إنما عندي مثلا 100 جنيه 200 جنيه في جيبي مش عارف إيه، يبقى ما عندي من مال، يعني من بداية ما يقال له مال ولو قرش، يبقى اسمها للنص على الإيه؟ للنص على العموم. ليه ما يعجزوش شيء في الأرض؟ قال لك لأن عالم، وإن بيته قوة أنا عالم بحتتها عامل فيها إيه. طيب بالعلم يمكن مش جاهل الحاجة، والتاني عنده قدرة، فواحد عنده علم وعنده إيه؟ وعنده قدرة، يبقى عنده العنصرين اتنين للغلبة، علم وإيه؟ وقدرة. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. الله الحق سبحانه وتعالى يوالي نعمه حتى على الكافرين وحتى المؤمنين به والعاصمين. لو كان ربنا هياخد بالظلم ظلمكم كتير أو ما كانش خلى حد، إنما إيه اللي حصل؟ ليه بيعمل كده؟ بيعمل كده ليه؟ بيسيبكم كده ليه؟ قال لك لأن الله خلق الإنسان وعالم أن ضعفه ضعيف أمام شهواته، ولذلك ويقول لك ويعفو عن كثير، هياخد عليك دي ودي وكده، إنه بيعفو عن إيه؟ بيعفو عن كثير. ولو كانت المسألة عدل كان بأي ظلم كان يمنع عن الكفرة الشمس والنور والهواء والمش عارف ايه. ان كان على الطائعين بمجرد ما ينحرف كده وعارف ربنا ومش عارف ايه وبتاع يروح عامل قال له برضه بنسيب ليه؟ ليه؟ قال لك لان الحق سبحانه وتعالى اراد ان يجعل لصفات الكمال فيه مجالا، فكما للقدرة مجال للحلم مجال، وكما للقبض مجال للبسط مجال. إذن كل صفة من صفات الله عايزة إيه؟ ولذلك الأثر اللي يقول لك إيه؟ لو لم تذنبوا لخلقت خلقا غيركم يذنبون فيستغفرون فأغفر لهم. ما تبقى دي غفار إزاي؟ يبقى إذن كل صفات الكمال الحق يريد أن إيه؟ وإحنا عندنا لله صفات كثيرة أوي. أولها الوجود الواجب خلاص، وبعدين الحياة، وبعدين هات الصفات بقى كلها وياخد تابعة ليه دي بقى، ما دام وجود واجب وحياة يبقى عنده ايه الصفات. بس الصفات قسمين، قسم له مقابل وقسم لا مقابل له. اللي له مقابل صفات الفعل من الله، واللي ما لهش مقابل صفات الذات. هو حي لكن لا تقول المقابل، انما محيي قول مميت. الله يبقى عزيز ما تجيبش اللي قبله، دي صفة ذات ما تقولش والعياذ بالله ذليل. إنما صفة الفعل معز يبقى مذل، يبقى صفة الذات لا نقيض لها، وإنما صفة الفعل لها إيه؟ لها نقيض قاه وحليه، مش كده؟ يبقى إذن كل صفة لها مقابل اسمها صفات إيه؟ فعل. والصفة التي لا مقابل لها صفات إيه؟ صفات ذات. الحق سبحانه وتعالى عمل بقى حكاية الظلم دي ايه يعني؟ قال لك لانني خلقت الانسان وخلقت له شهوة وخلقت له غرائز، وكل امور الدين تأتي الى تعلية الغريزة، ما بيمحش الغريزة. وإلا لو ما كانش عايز المسائل تحصل ما يجيبش غريزة خالص. الله يقول له لا، بده يعليه. يعني مثلا غريزة الجنس خلقها الله ليه؟ عشان عمارة الكون. طب هو يطمسها بقى ما يجيبهاش ولا يجيبها؟ يقول لك بس عليه، خد من حلال اخطب واحدة كده قدام الناس وتبقى محسوب عليك وتبقى أولادهم محسوبين عليك وكل حاجة، ولا تتلصصش على العرض. يبقى بيخلي الغريزة انما يعليها، يخلي الغريزة انما يعمل فيها ايه. ولذلك الواقع مش قد هذا. احنا قلنا زمان الانسان لو قالوا له ان فلانا يمر على شباك بيتك وينظر الى بناتك ماذا يصنع؟ يتهجع وصفه ويغلي دمه ويعمل له مش عارف مظاهره، مش كده؟ طب واذا جه الواد مش ماشي على الشارع، لا خبط على الباب وقال له انا جاي لك اقول حدك اديني البنت هتجوزها، يعني هو اللي زغرط، ما يستناش المره لما تزغرط، هو اللي زغرط. ولما يبطئ العريس ابن الحلال اللي جاي يخطب كده تبقى الدار كلها ايه؟ تبقى الدار كلها كهرباء. ايه مثلا ويعملوا بقى اللي ما ينعمل. الله دي ليه؟ قال لك ولذلك رسول الله لما كان فيه عربي يغير على عياله، ساعة ما يخرج يفك الباب وحد مش عارف ايه ما يعملش، وبعدين قالوا عريس لبنته، قام راح للنبي قال له يا رسول الله فلان ابن فلان جاء ليخطب ابنتي وبيضحك. قال له جدع الحلال وانت الغيره. يعني الشيء اللي انت كنت مبسوط قوي اللي جه، وبعدين تيجي بقى ساعة. احنا قلنا مرة كده بضحك كده ان البنت لما تحمل من حلال، لا ما لا الاول لما يتأخر حملها الضرب النار في ايدها والام تجري وتعرف مش عارف ايه وتعمل وصف وتعمل حاجة البنت تحمل. ده احنا ما قلناش ده لما راحت الصباحية مسكت شعرها كده عشان تكون بل ولا لا مفشوق. ها هو دي كده. يبقى معنى ذلك مين اللي عمل العملية دي؟ كلمة الحق هي التي أبردت العواطف وجعلت المهيج المسير مسعد. المهيج المسير والبنت بقى طيب دخلت وما حملش عمل ضجة لحد ما تحمل. ساعة ما تحمل بقى يقولها اوعي تتحركي اقعدي كده انت تقعدي وتبوك انا، وبعدين تمشي البنت لما تحمل بقى تمشي تتدلع كده وتبيني بطنها كده باين. طب وان كتب حرام بقى يا دي المصيبه السوداء. يبقى صدق رسول الله جدع الحلال وانفل غيره. صدق رسول الله. يبقى الحق سبحانه وتعالى يريد ان يعلي الغرائز الغريه تبقى موجوده ويعليها. بس يقول لك انت حب الاستطلاع عند ناس كتير، ان شاف اتنين بيتكلموا عايز يدخل ايه يقولوا ايه غريزه حب الاستطلاع. يقول حب الاستطلاع بس عشان تكشف حاجه في الكون، في اسرار الله في الكون، انما لصصت بقى على اعراض الناس. الله انت غريزه الاكل لما يقول ياكل يقول لك دي غريزه طبيعيه. ليه؟ قال لك عشان مقومات الحياه. قال لك بس ما يبقاش نهم بقى وشراها بقى، وتاكل بقى كده من غير حساب، وتعمل مش عارف ايه، وتاكل الاكل وتجيب مشهيات عشان تحشيها اكتر، وبعد ما تقعد كده عشان هو مطلق تقول الدنيا الفوار، الدنيا يقعد مش عارف الايه. الله بقى غرم في المأكل وغرم في المخرج تمام. يبقى دي مش معلق غريزه، فالغريزه لازم نعليها. الحق سبحانه وتعالى يريد منا في العملية اللي هي غريزة الغرائز اللي هي الجنسية، الكون يعمل، الكون يعمل، وبث منهما ايه؟ يبقى ادي الاصل. الكون يعمل هيجي نسل، ونسل يقعد الولد من دول لحد سن 15 سنة عالة على ابيه، يكون من ابوه، وابوه بيربيه وبيربيه بايه؟ تبقى مشقة على ابوه. يوم ربنا يربط المشقة بتاعت البنين بلذة الجماعة مع أمه. يا سلام، لو لم يربطها هذا كانت ناس تزهق تقول عيال يا شيخ معلش اسمعني. إنما هو عاملها يربطها الربطة دي. ولذلك الست من دول ساعة ما تولد وتتعب تقول توبي، وبعدين بعد ما تستريح كده وتتزبرق الله. تبقى إذن المسائل إيه؟ المسائل ربنا عاملها بنظام. الحق سبحانه وتعالى بده يخلي الانسان رحيم، لا وغضوب ايضا، عايز يخليه غضوب بيض. ليه؟ عايز من الانسان عزيز وعايز يبقى ذليل، ما يتبعوش على حاجه واحده. قال له الظرف الايماني يحكم عليه مره بان يكون عزيزا ومره بان يكون ذليلا. اذله على مين؟ على المؤمنين. واعز على مين؟ طب اشداء على مين؟ الله. ورحماء على مين؟ يبقى ربنا مش عايز يلغي الغريزه دي ولا الغريزه دي، لان كل واحده ايه؟ بس استعمل الغريزه في ايه؟ في موقعها. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا، كلمه كسب وكلمه اكتسب مستعمله في القران. كلمه كسب معناها ان في تجاره وربحنا، مش المكسب زياده عن راس المال. طب وكلمه اكتسب معناها ايه؟ اكتسب يعني افتعل، فيها افتعال، انما اكتسب فيها طبيعه. او لذلك يقول لك كسب من الروح دي واكتسب، يعني قاعد بايع ايه؟ ينحت من البايع من الشاب من الشاب. انما كسب ياخذ الحاجه المعقوله، اكتسب يبقى فيه تفاعل اكثر شويه. ولذلك يقول في العمل الصالح له بلا من لها ما كسبت وعليها ما كسبت، لان الكسب مش عايز، انما الاكتساب بقى هو ده اللي عايز، الطمع بقى ويدخل ويحل ويعمل ومش عارف ايه ويحلف على السلعة ويعمل مش عارف ايه. الله. لكن في آيات اخرى دي لها ما كسبت وعليها ايه؟ ما اكتسبت. فيه برضو ايه؟ اكتسبوا السيئات. خلاص، بلا من كسب سيئة، يبقوا الاثنين جملة، الاثنين كسب جت السيئة. ام قال لك ايوه، لان زي ما قلنا زمان ان واحد قاعد ومراته قاعده وبناته المحارم بتوعه وجميلات كده وبتاع، عاد يبص لدي وينبسط ويبص لدي وينبسط، بيبص بس طبيعي، لا تلف نظرة ولا شاف من اللي شايفه أبدا. طب خلي واحدة أجنبية قاعد وعايز يشوف بقى يعمل إيه؟ يا خرب، يفتعل بقى أشياء ويعمل. الله، خائنة الأعين بقى دي أمانة الأعين، آمنة الأعين، بتنظر حلال ولا في أي حاجة. الله. طيب واحد عايز يعمل عمل منكر، شوف بيحتقر ازاي. طب واحد يعمل عمل كويس بيعمله كده بصراحه وبيقول قدام الناس كلها، ولا يبقى ما فيش حاجه بقى. يبقى اذا الكسب ما فيش فيه افتعال، انما الاكتساب هو اللي فيه افتعال. يبقى المعصيه تريد اكتسابا، انما الطاعه. ولذلك احنا قلنا الطاعه ما تكلفش، اللي بيكلف مين؟ المعصيه، هي دي اللي بتكلف على الانسان. لكن اما بلا من كسب سيئه تيجي ازاي؟ مش ما قالش اكتسب سيئه، قال لك ما هو الخطور ان الانسان يعمل السيئه ويفتعل ليه، لكن يحبها ويعشقها كانه كسب ويتحدث بها كده مش عارف ايه. اما يا ودي اللي لادي سهرنا سهره مش عارف كانت ايه وكانت ايه وكانت ايه والخمر على مش عارف ايه يبقى فرح بها كانها مكسب. لكن واحد تاني يعملها ويضرب نفسه اللي عملها يبقى يندم، انما دوك هيبقى ايه؟ دوك هيبقى فرحان كانها ايه؟ كانها مكسب. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا، كان الاصول يؤاخذ الناس بما ايه؟ بما اكتسبوا، انما قال بما كسبوا يعني عاشقوا العمليه وبقى فرحانين بها زي ما تكون مكسب، ما ندمش على انه ايه؟ على انه عملها. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابه. هلا طب وما للناس وما للدابه؟ بقى الناس يظلموا والدابه تموت، طب ايه العلاقه؟ طب الناس هم اللي ظلموا، كان يقول ما ترك عليها واحد انسان. قال لا، ما ترك عليها من دابه، لان الدابه مخلوقه مزلله للانسان، فالدابه اللي بتريحه دي تمتنع، وما دام هي تمتنع يبقى بايه؟ تمتنع ازاي؟ ينزل ما ينزلش مطر فتجذب الارض، ولا يبقى دواب ولا يبقى حاجه، ويبقى تابع لها ما فيش اكل ولا ايه ولا شرب، بس فيه اجلال للانسان الذي تركت وسائل حياته اولا وهو شايفه كده ولاش قادر يعمل اي حاجه. ما ترك على ظهرها من دابه، والدابه هي التي تدب اي تمشي الهوينه على الارض. كان المفروض فيها ان كل حاجه تبقى دابه، انما غلبت على الذي يركب ويحمل الاثقال يسموه ايه؟ يسموه دابه. ودابه تبقى عندها قوه عشان تحمل وتمشي، ولذلك يقول لك العربي لواحد ايه؟ لقد اعييتني شاب ودب، يعني وانت شباب وانت بتدب شيخ زي معجوز، يعني وانت صغير وانت كبير، شاب ودب، من شاب ودب. الله، الحق سبحانه وتعالى تكلم عن هذه المسألة في القرآن مرتين اثنين، مرة في سورة النحل حينما قال ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. كلمة ظهرها جت هنا ذكرها، ولو يؤاخذ الله الايه برضو هنا، نعم، ما ترك عليها لك، هنا اكتسبوا وهناك المقابل لها ظلم. ولو يأخذ الله الناس بظلمهم، أجاب ظلم هناك وجاب ايه؟ كسبهم، ادي واحد. هناك قال ما ترك على ظهرها، وهنا قال ما ترك عليها، يبقى الخلاف في الايتين ايه بقى؟ كسب وظلم وعلى ظهرها وعليها، ادي الخلاف في الاثنين. وبعدين برضو في الايه؟ في النتيجة. هنا بيقول ايه؟ فإن الله كان بعباده ايه؟ بصيرا. ايه الايه بقى؟ ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من، ولكن يؤخرهم الى اجل مسمى. يبقى الخلاف بين الايتين فين؟ بظلم وكسب وظهرها وعليها. والزيل في الآية، الزيل هناك في الآية ايه؟ يتكلم على الزمن، لكل حاجة أجل، بس هيجي أجلهم وناخدهم أخذ، وهنا بيتكلم على الجزاء. يبقى الآيتين عاملين إيه؟ مكررتين ولا متكاملتين؟ متكاملتين، دي ظلم وده إيه؟ كسب، ودي ظهرها وده عليها، ودي لكل أجل مش عارف، ودي أجل، ودي للإيه؟ للجزاء. الله، شيء آخر تيجي تقول هنا في الآية الضمير بتاع ايه؟ ما ترك على ايه؟ عليها، مش كده برضو؟ طب الضمير ده غائب، نعرف عايد على مين؟ كل ضمير غائب لازم يعود على حاجة، على ايه؟ انا مررت به بمين؟ اخذت عليه كذا، خدت على مين؟ يبقى الضمير ده رايح فين؟ قال لك الضمير هنا متصل بالآية اللي قبلها. ازاي؟ وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك عليها على أقرب مذكور وهو الأرض. ويفهم ايضا بالقرينه العقليه، لان الدبيب كله المشي على مين؟ على الارض. الحق سبحانه وتعالى لما يقول الاسلوب هو اللي بيتكلم، يقوم لازم يجعل في كل اسلوب مكرر لقطه جديده. يبقى هنا كم لقطه جديده؟ كسب وظلم، ادي واحده. لان الظلم قد انا اظلم، انما ما افرحش بالظلم، انما يمكن اظلم واقعد انا عملت فيه كذا وعملت فيه كذا وكذا، يبقى عايزين اثنين، ظلم بعد يمكن بعده ندم، وظلم لا ندم بعده، يبقى كسب. يبقى استوعب الظلم ولا لا؟ تعالى بقى، حق سبحانه وتعالى دي لها قصه معانا طويله. طبعا انتوا عارفين الكتاتيب زمان، كنا في الكتاب نقعد قدام الفئي، والفئي بقى يسمع لنا، وخصوصا بقى اذا كان يعني يعني ضرير، يوم يسلط واحد عليه يقف بقى ايه يرعبنا عشان نمسك المصحف. فكانت الايه ده هي بالخصوص عند سيدنا الشيخ حسن، وبعدين كان سيدنا الشيخ حسن يسيب العريف يصحح لنا الالواح ويجيب الظهر كده، يجي يوم بقى يشوف صححنا ولا لا، امرار يرفع ونسيب الغفير ما نصححش. فهو يجي الصبح قلت تعالى انت، هو سمع عشان يشوف مين اللي صحح بقى. ساعة ما نيجي نسمع بقى، انا في اليوم ده ما كنتش طلعت خالص، قمت قلت يلا هيقعد والفلك هتشتغل والخرز بتاع المقراعه زمان كنت عارف له ليه، فهم انا عرفت انه هيقعد لنا بقى كده، وقعد اتربع ومسك البتاع كده وعايز بقى يشوف، فهم انا فوت بس عليه صغير كده، قال له امي بتصب عليك وتقول لك تجيب لك شاله اللبن امتى؟ والله كده يوم ايه؟ يقول لي طب بس بعدين بعدين اقعد اقعد بعدين بعدين بعدين نتكلم في البتاع، ويمسك واحد غيري. وبعدين جه مره قال لي هذا ابن فلاني على اسم امي يا ابن حبيبي، قلت له انا ابني متولي مش ابن حبيبي، قال لي هو انا بشوفه بكره لا اول الصلاه انا بشوفه بكره لا اول الصلاه، انما امك متوليني انت زعلان ليه؟ عيسى ابن مريم، قلت له لان ما فيش اب له، ما احنا له مضى برضه. طب سيدك محمد ابن مين؟ اقول له ابن امني. طب درس اسمه زي امتى؟ عايز درس ابن امك، يعني انا بشوف هتعمل ايه الشاهد. فبقيت اقول له على الحكايه دي، وبعدين رحت جبت له فعلا شاله اللبن ووديته، وبعدين جت انا وقال ده اللبن حلو ومش عارف وعلى القشطه ومش عارف ايه، قال الآيات اللي انت كنت وجان هتسمعوها امبارح، قلت له ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ايه عليها من ايه من ده. بقول لك بقى على حاجه، العيال مره لو ظلم بظلمهم وما ترك على ظهرها، هقول لك على حكايه بقى تمسكها تمام. قال لي ما تجمعش الظائن في الايه ولا تجمعش السنين. شوف شوف شوف لا العيش مع القران، اللي عايش معاه. قلت له ازاي يا سيدي؟ قال ديك هو لو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ادي ضاء، اوعى تقول ما ترك على ظهرها، تبقى عليها ضاء الوقت، اوعى تجيب الضاء ايه؟ حاضر. قال لي والسنين اوعى تجيبهم. قلت له ازاي؟ قال مش ديك ايه كسبه؟ ايه؟ الثانيه بظلمهم. يبقى هنا تجيب ظاء واحده وسين واحده، ما تجيبش ابدا الاثنين ورا، ما في ظائين ولا سين. لا انت انا يعني دهشت من حاجه، من ان الراجل اللي احنا بنقول ده هو رسم ده عايز ياكل وعايز يشرب ومش عارف ايه، كيف يعيش مع القران هذه المعيشه؟ ازاي؟ ولقد يسرنا القران للذكر هل من مدكر؟ ايش الحكايه دي؟ من ايامها بقى نغفل له كل، هيلعن ابونا يشتمنا يضرب يرمي المركوب في وشنا مش عارف ايه. انتوا بتخبطوا النهارده يا ولا؟ نقوم نقول له ايوه، لما نكون مقصرين شويه نقول له ايوه، واحنا مش خابتين نقوم نروح نروح في الحاره وندور انا وامام الله يرحمه، ندور على مين اللي خابز النهارده وندخل نشحت كام غيب ونودع على قبل ما اعرف حد، رضي الله عنهم وغفر لهم وجزاهم عنا خير الجزاء. نعم، ليا معاه قصه تانيه برضه في الحكايه دي. كان اللوح بتاعي كان في الشورى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم عين سين قاف. حاميم كانت مرت قبله، إنما حكت عين سين قاف وما جاتش، فعرفنا حاميم تنطق كده زي ياسين وزي طه وإيه حاوميم، إنما كنا عين سين قاف دي ما جاتش، وكنا هربنا ولا صححناش اللوح، فهو دري اننا سيبنا المدرسة وخرجنا. فجه الصبح برضه قاعد يمسك البتاع المقرعة وقعد تعايا ولاد الايه سمع. قال والحمد لله كنت لما امسك اللوحة احفظه، فامسكت البتاع على ما يجي ظهوري حفظته. وقال لي تعايا يا ابن حبيب. قلت له اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم عسق. ما انا ما صحتش اللوح. حاميم عرفتها انما عسق معرفة. ويضرب. اقول يا رب تعالى الناس ايه حاميم عسق. يضرب. قال لي تبقى انت يا ابن الكلب ما صحتش اللوح امبارح على العريف، لان دي اسمها عين سين قاف. فضت بقى لزقه في ايه؟ لزقه في مخ. رحمهم الله ورضي الله عنهم جميعا. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابه، ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. وقلنا الآية الأخرى ولو يؤاخذ الله الناس بما ظلموا ما ترك عليها من دابة. الاثنين فيهم أجل، بس ده بيبين الأجل وده بيبين الجزاء. فأي أجل لهم؟ هو أجل القيامة، فإذا جاء أجلهم يبقى العذاب يجي لهم، أو فإذا جاء أجل إفنائهم، لأن منهم من لا يؤمن، ما هو العقاب السماوي ما كانش ينزل على الجماعة إلا بعد ما يوجدش حد إيه؟ إنك انتظرهم يضلوا إيه عبادك ولا يلدوا إلا إيه؟ لكن إذا كان فيه أمل إن فيه ناس تؤمن ما ياخذهمش بالعذاب بالصيحة ولا بالريفة ولا إلى آخره. أو إنه أجل كل أمة. إزاي يعني؟ قال لك ولكل أمة أجل. كأن الأجل ثلاثة، أجل للدنيا بقيام القيامة، وأجل للشخص بانتهاء عمره، وأجل مش للشخص ولا القيامة، للأمة نفسها تجيلها فناء. خلاص لما يجيلها فناء أمام ناس بيدوهم يهديهم، الرسل جايين يهدوا الناس وبعدين ما انهدوش، يبقى معناها فناء للأمة دي انتهى، يبقى الأجل بتاعهم ساعة ما إيه؟ ما ينتهم. أو لكل أمة أجل إنها تنتصر وتبقى برضو دوكهم موجودين، كما حصل لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في إيه؟ في إنه انتصر عليهم في بدر. يبقى كانت لأمة الظلم أجل وانتهى، والمسلمين قوم ومش عارف وإيه، مع أن ما كانش في أمل، لأن سيدنا عمر لما سمع قول الحق سبحانه وتعالى سنسمه على الخرطوم، قال حنسم مين اللي احنا عارفين نعيش ده، احنا بنتدارى منهم. وبعدين لما شاب بقى بدر قال صدق الله، يعني كانوا ضعاف ما عندهمش اي حاجه. يبقى اجل الكفر انتهى خلاص، وبدايه الايمان ظهرت بايه؟ ببدر. ولذلك في ايه قلناها اول امبارح اظن، وما يستوي الايه؟ الاعمى والبصير، ولا الظلمات ولا النور، ولا الظل ولا الحروب، ولا الأحياء، وما يستوي الأحياء ولا الأموات. هم أربع أشياء. إيه اسمه؟ لا يستوي الأعمى والبصير، الاثنين متقابلين. ولا ما يستوي الإيه؟ ولا الظلمات ولا النور، ولا الظل ولا وما يستوي الأحياء ولا الأموات. يبقى أربع أشياء وأربع متقابلات. تجد اثنين الأربعة الأولانيين إيه والأربعة التانيين غير. إزاي؟ طب الأعمى والبصير، الأعمى يعني الجاهل بالحكم، والبصير العالم به مش كده، والظلمات اللي فيها ضلال وبتاع ونور. قال لك هذا مطابق لحاله صلى الله عليه وسلم مع أمته. ليه؟ لأنهم كانوا عميا فأراد الله أن يبصروا، وكانوا في ظلمات فأراد الله أن يجعلهم في نور. انتهى. بعد ذلك إيه اللي حال؟ نقل المسألة، قال ولا الظل ولا الحرور. مش قال ولا الحرور ولا الظل زي الأعمى والبصير، ثم قال لك لأن دي أمة النصر للإيمان، لا الظل ولا الحرور، وبعدين ولا الأحياء لأنهم أحياهم الله بدينه، ولا الأحياء ولا الأموال. يبقى أتين الأربعة بيمثلوا فترة إيه؟ غلبة الجاهلية على رسول الله في مكة. يبقى أعمى رب بده الله يجعلهم بصراء، وظلمات عايز يخرجهم إلى إيه؟ نور. هل وقفت عند كده؟ كان يجيب بقى المتقابلات يقول إيه؟ ولا الحرور ولا الظل ولا الأموات ولا الأحياء. قال لك لا، دكا خدوا حتتهم، لهم أجلهم انتهى، وبعد ذلك بدأ إيه؟ بدأ الظل واحة الجنة، وانتهى الحرور، وبعدين اللي كانوا ميتين أحياهم الله، ومن كان ميتا فأحياه، مش ومن كان ميتا، لا ميتا. إيه الفرق بين الاثنين؟ الميت الحي برضه، الميت هو من يؤول أمره إلى أن يموت وإن كان حيا، وإن كان، ولذلك يخاطب الله رسوله صلى الله عليه وسلم فيقول له إنك، انت في الخطاب، إنك ميت. يعني إيه إنك ميت؟ مش دلوقتي ده بيخاطبه، يعني تقول أيضا إلى الموت، ما حدش هيخلي. لكن الميت هو الذي مات بالفعل، الذي مات بالفعل. يبقى أجل، الأجل جه بقى بتاع العمى انتقل إلى إيه؟ بصر، والظلمات اتنقلت لنور. هات بقى الظل وهات الايه الحرور وهات الاحياء والايه والاموال. فاذا جاء اجلهم اي بنصر الايمان على الكفر، فان الله كان بعباده بصيرا. طب عليم وبصير، ام قال لك صحيح العلم له وسائل متعدده، والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. يبقى هي دي وسائل إيه؟ وسائل العلم. يبقى أول وسيلة من وسائل العلم أن تسمع، ولذلك قلنا زمان إن أول جارحة تتنبه إلى مهمتها الأذن. لما تجري الوليد الصغير كده وهو لسه مولود وانت كده بتبص لها وتعمل إيدك قدام عينه ما يرمش، إنما تصرخ قدامه. يبقى أول حس عملت إيه؟ هي السمع، وأوفى حاسة للإنسان هي السمع. كل الحواس تهمت في النوم إلا حاسة السمع، بها الاستدعاء، بها إيه؟ الاستدعاء، تبقى تفضل. وحاسة السمع أيضا في القيم والمعنويات هي الوسيلة الأولى لسماع منهج الله إلى خلقه. أدي أول حاجة. وبعدين البصر، السمع هو اللي يقول له التفت كده للكون. يبقى كنك لو لم يكن التفت للكون لسانه يسمعه يمكن ما يتلفتش. يبقى إذن لما نوديه للبصر، البصر ياخذ القوه بقى، فالشيء الذي تسمع عنه قد يكون كاذبا، انما الشيء الذي تبصره لا يكون الا حقا. ولذلك يقال ليس مع العين عين، لما تشوف عين ما تقولش. ولذلك يجي الحق سبحانه وتعالى يؤكد المعلومه التي يريد أن يؤكدها بقوله ألم ترى، لا شفتش. يبقى العين بقت انتقلت المسألة لها، لأن اللي يشوفه العين هو ده. ولذلك لما قال له عزني يا مقاتل، جاء أبو جعفر قال له أعزك بما سمعت أم بما رأيت؟ تقول أنت الجواب كده، قال عزني بما رأيت، لأن لما السمعين تنكذب، إنما العين قال له كذا وكذا. القصة الطويلة اللي سمعتوها أنت مرارة. وبعباده بصير، يبقى البصر إيه؟ يدي العلم الإيه؟ القوي، مفهوم. فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. بعباده؟ قال لك آه. طب عباده دي جمع إيه؟ قال لك عبد. طب وعبيد؟ ما هي جمع عبد وخلاص. ما الفرق بينهما؟ هما في المفرد واحد. في المفرد واحد. قال لك لان الانسان العبد ملك سيده، وما دام ملك سيده يبقى هيامره في ايه؟ فيطيع. والانسان المؤمن معه اختيار، ربنا يخاطبه يا يطيع يا يعصي الله. اذا بالنسبه للسيد ما بيقدرش يخالف، انما بالنسبه لربنا يامره يصاهي مش يعمل. قال لك ليه؟ قال لك هو انا هعمل ده زي ده بقى الحليم الغفار اللي مش عارف ايه زي المستبد زي المالك زي مش عارف ايه؟ مش ممكن. طب اذا كان واحد بقى عبد ومختار بالفعل ولكنه مع سيده ما يحصاش. وانا قلت زمان لما عندنا عبدين اثنين، واحد اسمه سعيد وواحد اسمه سعد. سعيد ربطينه في سلسله لانه بيطفش كتير بيأبق. العبد لما يطفش يقولوا آبق، فربطناه عشان ما يروحش لهنا وهنا. تعال يا سعيد يقدر ما يجيش. طب انا شدته بالسلسله. طب والتاني حر كده من السعيد. تعال يا سعد يتنه جاي لك جاي. يبقى ده مختار في ان يجيء او لا يجيء، ودوك مقهور ان يجيء. انما نقول له اللي كويس المختار انه يجيء، وكان من الممكن الا ايه. انما ده كان مش ممكن، لازم ايه. تعال بقى، تعال بقى، حينما يخلق الله عبده مختارا، ان شاء فليؤمن ان شاء فليكفر، ان شاء يبقى طائع ان شاء يبقى عاصي، مختار. يقوم يقول له يا ربي انت خلقتني وخلقت جوارحي وعملتني مختار، انا هعمل نفسي عبد ولا اختيار لي، اللي انت عايزه امشيه. يبقى زي المقهور يعني، كانه مسخر ملوش الا. يبقى ايهما احسن؟ الذي خلق مختارا فسلم اختياره لمراد ربه، ما هو اداله مختار يعني يقول له اعمل دي او دي، يقول له انا مش عايز اعمل ده ولا ده. زي السماء والارض ما قالتها احنا ابدا مش عايزين الحكايه دي خالص. لكن الانسان اللي بقي له الاختيار لما يجي يقول له يا رب أنت خلقتني مختارا في أن أؤمن أو لا أؤمن، ومختار في أن أطيع أو لا أطيع، ولكني آثرت مرادك مني على اختياري لنفسي، اللي أنت عايزه أعمله. يبقى نقول لقريب هم دول اسمهم عباد بقى، إنما الباقي اسمهم عبيد. في المقهورات يبقوا عبيد، في اللي غير المقهورات هم حرين. لكن ده يبقى عباد شيء، عبد له اختيار في أن يفعل أو لا يفعل، ولكنه يؤثر مراد ربه في الامر عن مراده في الاختيار. يبقى ولذلك لما الحق عبد بيدينا صوره عنهم قال ايه؟ وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا، ما يمشوش بكبر كده انك لم تخرق الارض ولم تبدوها، لان اللي عايز يتكبر يتكبر من عبه. وعباد الرحمن الذين ثمن صفات يعني انتم حافظينها طبعا في سوره الفرقان، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا إيه سلام، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون إيه عذاب جهنم إن عذابها كان إيه غراما، والذين يقولون ربنا إيه؟ إنها كان أساءت مستقرا ومقاما، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا لم يسرفوا وكان إلى آخره، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا بالله. التمني كلها صفات الإيه؟ عباد. ولذلك دول عمل لهم إيه؟ قال إن زلت نفسكم في شيء كونكم عباد لي ما تزعلوش حقفرها. ولذلك هناك إيه؟ قل يا عبادي، مش يا عبيدي، الذين أسرفوا على أنفسهم شوية كده لا تخنطوا من رحمة الله، لأن الحق ده الحسنات بتذهب السيئات، ومش بس من العظمة أن الحسنة تذهب السيئة، لا ده إذا ارتقى الإنسان في مجال الارتقاء يقولوا ده أنا هبدل الحسنة السيئة حسنة، مش محاها بس لا وعملها إيه وعملها إيه حسنة. يجي واحد بقى يعترض يقول لا القرآن فيه كلام ينقض هذا برضه، ايه هو اسئله؟ لما يجي ربنا يجيب الكفار واللي أغوهم على الكفر ويسأل السادة اللي كانوا بقى يعني عاملين أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء، يبقوا ضالين ولا لا؟ لكن سماهم عبادي. أم قال لك لأن الآخرة ما فيهاش اختيار، الآخرة ما فيهاش اختيار، خلاص انتهت الاختيار، انتهينا منه خلاص وإلى لقاء آخر.